يعني نفاها، ومنهم من أوقفها وقال فترة دي من التشابه ولا ندخل فيه ونقبل، هذا كله باطل وباطل. فهؤلاء يعطلوها وهؤلاء أولوها وأبعدوها عن يعني عن معانيها الحق. الحمد لله رب العالمين.